بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700، وتوقفنا عند ذكر آيات الاستواء أو أدلة العلو، ومر معنا في شرح سلم الوصول ذكر أدلة علو الله جل وعلا على خلقه، وذكرنا أن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، أدلة كثيرة جدا في إثبات علو الله جل وعلا. فمن أدلة القرآن التصريح بالعلو المطلق، هذا وجه الأول، التصريح بالعلو المطلق، والتصريح بالاستواء على عرش الرحمن على عرش استوى، والتصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، والتصريح بأنه في السماء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، والتصريح بتنزيل أشياء من عنده، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والتصريح برفع الأشياء إليه بل رفعه الله إليه، والتصريح بصعود الأشياء إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه، والتصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. كذلك من أدلة العلو التصريح أو إخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ليكذب موسى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أراد فرعون أن يكذب موسى في قوله بأن الله في السماء، فزعم أنه سيبني برجا عاليا ويصعد على ذروته وينظر فيجد أو فيبحث عن إله موسى كما زعم. هذه من أدلة القرآن الكريم. وأما السنة سيأتي إن شاء الله كلام عن أدلة السنة في فصل السنة. الكلام عن العلو أدلته كثيرة في القرآن وفي السنة، وتحت كل وجه طائفة من الأدلة. ومن أدلة السنة كذلك المعراج، حديث المعراج وإخباره عن تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعلا في تخفيف الصلاة. إذن هذا هو الكلام عن العلو. أما الاستواء، فالاستواء في اللغة يطلق على العلو والارتفاع إذا تعدى بعلى، استوى على العرش يعني على عليه وارتفع، على عليه وارتفع. قال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني لتعلوا على ظهوره. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني فإذا علوت أنت ومن معك على الفلك وهي السفينة، فالاستواء إذا تعدى بعلى فإن معناه ارتفع وعلى، ارتفع وعلى الرحمن على العرش استوى. والعرش مخلوق حقيقي خلقه الله جل وعلا، وهو أكبر مخلوقاته وأثقلها، وأخبر أن العرش اهتز، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العرش له قوائم وأنه اهتز لمدة سعد بن معاذ، وجاء في القرآن أن العرش يحمل الذي يحملون العرش ومن حوله، وجاء أيضا أنه على الماء، فدل هذا على أن العرش مخلوق حقيقي وليس أمرا مجازيا كما تقول المعطلة أو المعتزلة والجهمية، قالوا العرش كناية عن الملك، هذا كلام باطل، بل عرشه مخلوق حقيقي. الله جل وعلا ارتفع فوق عرشه ارتفاعا يليق بجلاله وكماله. وما تفسير استوى باستولى، فهذا من فعله الجهمية ومن تابعهم، قالوا إن استوى معنى استولى، وهذا خلاف لغة العرب وخلاف ما أجمع عليه السلف الصالح. استوى معناه علا وارتفع، ولا يوجد في لغة العربي قط تفسير استوى باستولى. ويلزم من هذا التفسير لوازم باطلة، يلزم من ذلك المنازعة والمغالبة، أن هناك مغالبا أو منازعا لله جل وعلا في عرشه. وكذلك يلزم منه جواز القول بأن الله استوى على البحار والجبال والأشجار بمعنى استولى عليها، وهذه لوازم باطلة تدل على فساد هذا المعنى. طيب، ذكر المؤلف هنا آيات العلو، ذكر الاستواء وآية سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب، وآية سورة غافر يا همان ابن لي صرحا، وذكر قوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومن في السماء هو الله جل وعلا، التصريح بأن الله في السماء، آمنتم من في السماء، ومعنى في السماء أي في العلو، في العلو أو في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، في السماء بمعنى على السماء. آمنتم من في السماء، آمنتم من على السماء، أو من في العلو، أو من في العلو، والسماء يطلق على العلو. فالله جل وعلا في العلو المطلق، في العلو المطلق. ولا يقال بأن المراد بقوله تعالى في السماء أو من في السماء جبريل عليه السلام أو الملائكة، وهذا من التحريف، فإن الله جل وعلا يخوف العبادة نفسه، ويحذرهم الله، يحذركم الله نفسه، ولا يقول لعباد ألا تخافون من جبريل وميكائيل وفلان من الملائكة، هذا لا يستقيم، بل يخوف الله العبادة منه هو سبحانه وتعالى. طيب، بعدما ذكر المؤلف آيات العلو، ذكر آيات المعية، آيات المعية، لأن أهل الحلول احتجوا بآيات المعية على قول فاسد بأن الله في كل مكان، فذكر آية سورة المجادلة وآية سورة الحديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع الله جل وعلا في هذه الآية بين العلو وبين المعية، فذكر استوى على العرش أولا ثم عقبه بذكر المعية، فدل على أنه ليس بينهما تعارض ولا تناقض، فالعلو ثابت والمعية ثابتة. والمراد بالمعية هنا معية العلم، معية العلم، المعية العامة التي تقتضي العلم والإحاطة والتدبير، وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه وبسمعه وببصره، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملوا بصير. ويؤكد هذا أن الله جل وعلا ذكر في سياق الآية العلم، ذكر العلم، وهذا يعرف من السياق، يعلم ما يرج في الأرض الآية، فذكر العلم قبل ذكر المعية ليبين أن المعية معية علم وليس معية الذات، بمعنى أن الله تعالى مخالط للخلق في أماكنهم وفي كل مكان، هذا لم يقل به أحد من السلف الصالح. كذلك آية سورة المجادلة بدأ الله بالعلم وختمها بالعلم، فقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فبدأ بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فانظر إلى هذه الآية، بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ثلاثة أشخاص يتناجون، يتهامسون ويتخافتون بالقول، فالله تعالى رابعهم بسمعه وبصره وعلمه. كذلك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادسهم كذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، سواء كانوا في العلن أو في السر، فالله معهم بعلمه، معهم بعلمه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، لأنه كان معهم بعلمه. ولهذا قال تعالى: والله بكل شيء عليم. والمعية العامة تقتضي ماذا؟ العلم والسمع والبصر. والمعية الخاصة تقتضي ماذا؟ النصر والتأييد. ولهذا ذكر قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا، معنا بنصره وتأييده. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي معنا بعلم، معنا بنصره وتأييده وإعانته. كلا إن معي ربي سيهدين، قالها موسى يوم التقى، يوم تراءى الجمعان، وكان فرعون خلفه والبحر أمامه، قال: كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكما أسمع وأرى. قال ذلك ربنا جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية النصر والتأييد، المعية الخاصة. وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، أي معهم بنصره وتأييده وإعانته. والله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. كل هذه الآيات تدل على المعية الخاصة وهي معية النصر والتأييد. وكلمة مع في اللغة العربية لا تدل على المخالطة في المكان في كل سياق، لا تدل على الاختلاط في المكان في كل سياق، فليس كل موضع ذكر فيه هذا الظرف مع يدل على الاختلاط والحلول في المكان. أحيانا يدل وأحيانا لا يدل، فإن هذا لا توجبه اللغة كما سيأتي بيانه. تقول: سكبت اللبن مع الماء، سكبت الماء مع اللبن، هذا اختلاط معه. لكن لو قلت: فلان مع الجماعة الفلانية، مع الطائفة الفلانية، أو مع الحزب الفلاني، هل هذا يلزم أنه معهم في دارهم ومقرهم وفي أماكنهم؟ ما يلزم، فقد يكون في بلدهم في بلد آخر. تقول: الدولة الفلانية مع الدولة الفلانية، هذا يعني أن هذه الدولة برمتها قد كبت في تلك الدولة؟ لا، معها بالتأييد أو الولاء أو التحالف وما إلى ذلك. طيب، وهذا معروف في اللغة العربية. حتى الآن يهاتف الرجل أخاه في آخر مكان في الأرض ويقول: معك فلان. يقول: من معي؟ يقول: معك فلان. ولا يفهم أحد أن المعية معية اختلاط المكان. يقول: كان معي فلان بالهاتف. إذا معك بسمعه ومعك بصوته، يسمع صوتك ويسمع صوته، هذه معية، معية سمع، معية. كان معي بالهاتف وهو في قارة بعيدة، يكون في أستراليا، يكون في آخر أمريكا الجنوبية، يكون معك بالهاتف. فلو قلت إن فلان كان معي قبل قليل بالهاتف، لا يفهم أحد أنه معك في نفس المكان، بل معك بصوته وبسمعه. هذه واضحة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر آيات العلو، ذكر آيات الكلام، صفة كلام الله جل وعلا، فقال: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. قوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إذ قال الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. كل هذه آيات في إثبات صفة كلام الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام، وكلامه جل وعلا كلام حقيقي، كلام حقيقي بحرف وبصوت، بحرف وبصوت ولا يماثل كلام مخلوقين، وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة الصحيحة. كل هذه آية تدل على إثبات الكلام، والكلام صفة كمال، وضده وهو الخرس صفة نقص. ضد الكلام الخرس وهو نقص ونزه الله تعالى عنه، والكلام كمال. ولهذا قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فإذا كان عقل لا يتكلم فهو خليق بأن لا يعبد وأن لا يكون إلها. طيب، كلام الله تعالى بحرف، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك من الأدلة على أنه بصوت قوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. ينادي بصوت. إذن كلام الله تعالى بحرف وبصوت. ومن أدلة كذلك على أن كلام الله تعالى بصوت النداء: وإذ نادى ربك موسى، وإذ نادى ربك موسى، والنداء هو خطاب البعيد، ولا يعقل نداء إلا بصوت. إذا لم يكن بصوت هذا لا يسمى نداء، فالنداء خطاب البعيد، ولا يكون هذا إلا بصوت: وإذ نادى ربك موسى. ومن أدلة الكلام الصريحة قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، أكد هذا الفعل بالمصدر: وكلم الله موسى تكليما، كلمه الله جل وعلا تكليما وقربه نجيا. منهم من كلم الله أي من الرسل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. هذا يفيد بأن الكلام يقع بمشيئة الله جل وعلا، الكلام يقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمن شاء أن يكلمه كلمه، ومن شاء لا يكلمه لم يكلمه. يكلم الله جل وعلا من يشاء، ولا يكلم من شاء. فأفراد الكلام يقع تبع لمشيئته جل وعلا. وأما أصل الكلام فمن صفات الذات، من الصفات الذاتية. وإذ قال الله يا عيسى مريم، كل هذا من أدلة الكلام. طيب، وإذ نادى ربك موسى، يعني أذكر يا محمد، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وناداهما ربهما، أي نادى آدم وحواء: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الآية. فالنداء يدل على أن كلام الله كلام حقيقي بحرف وبصوت. ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. كل هذه تدل على إثبات الكلام لله جل وعلا. ثم ذكر بعد ذلك أدلة أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله جل وعلا. إذا عندنا مقامان: المقام الأول إثبات الكلام باعتبار صفة من صفات الله تعالى، وإثبات أن القرآن كلام الله. فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. القرآن كلام الله جل وعلا، فأجره يعني ذلك المشرك حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن وهو كلام الله جل وعلا، ثم أبلغه مأمنة. قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. ومراد بكلام الله هنا التوراة، والتوراة كلام الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالتوراة كلام الله جل وعلا. وكان يهود يسمعون كلام الله أي التوراة ثم يحرفونها من بعد ما عقلوها. وقال تعالى عن المنافقين: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يقول لن تتبعونا. فإن الله جل وعلا أمر أن لا يخرج إلى خيبر إلا من خرج، إلا من كان في الحديبية، إلا من بايع في الحديبية. فأراد المنافقون الخروج إلى خيبر للمغانم، فقال الله جل وعلا لن تتبعونا، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، كذلكم قال الله من قبله. أنكر أهل التعطيل صفة الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكرامية وغيرهم وغيرهم من الفرق، أنكر هؤلاء صفة الكلام وزعموا أو قالوا ذلك أقوالا كثيرة. أما الجهمية فقالوا عن كلام الله، قالوا هو مخلوق خلقه الله تعالى منفصلا، جهمية والمعتزلة قالوا مخلوق. وأما الأشاعرة فقالوا هو حديث نفسي، هو الكلام النفسي، هو الكلام النفسي أو المعنى القائم بالنفس، قال هو المعنى القائم بالنفس. فإن عبر به بالعربية كان قرآنا، وإن عبر به بالعبرية كان توراة، وبالسريانية كان إنجيلا. هذا كلام الأشاعر، قال هو معنى معاني قامة نفس الله جل وعلا تولى جبريل التعبير عنها، جبريل هو الذي تكفل وتورع وتولى التعبير عما في نفس الله جل وعلا، وهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. وأما الاتحادية من الصوفية الغلاة فقالوا إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، قالوا أي كلام يقوله متكلم هو كلام الله، كلام الشعراء وكلام الخطباء وكلام الزعماء وكلام الفقراء وكلام الأغنياء وكلام كل متكلم، قالوا هذا هو كلام الله جل وعلا، لاعتقادهم بأن كل شيء هو الله، فقالوا كل كلام هو كلام الله، كما قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، فزعموا أن كل كلام هو كلام الله، هذا من الباطل بمكان، أبطل أنواع الباطل. طيب، احتج الجهمية في قولهم بخلق القرآن بخلق من الكلام مخلوق، فقالوا الكلام كله مخلوق بما في ذلك القرآن، احتجوا بقوله تعالى الله خالق كل شيء، فقوله إنا جعلناه القرآن عربيا، قال القرآن مخلوق والكلام كله مخلوق، وقالوا إن الله تعالى خلق كلاما في الشجرة، لما كلم موسى قالوا خلق الله كلاما في الشجرة، هل تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل تقول ذلك الشجرة؟ لا يعقل. قالوا خلق الكلام في الشجرة، وخلق الكلام خلقه منفصلا عنه، احتجوا بقول تعالى الله خالق كل شيء، والجواب عن هذه الشبهة الله خالق كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق فالله خالقه، عموم كل شيء بحسبه، إن عموم كل شيء بحسبه، فلما قال تعالى الرحيعات تدمر كل شيء لم يدخل في ذلك المؤمنون هودا والذين آمنوا معه، ولا السماوات ولا الجبال والأرضين هذه باقية، إنما تدمر كل شيء أمر بتدميره، تدمر كل شيء يستحق التدمير أو أمرت بتدميره، هذا المعنى، فعموم كل شيء بحسبه. وأما الرد على أشاعرة الذين قالوا بالكلام النفسي، قالوا إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم النفس، قال لهم إن حديث النفس لا يسمى كلاما، حديث النفس لا يسمى كلاما، فقد فرقت الشريعة بين حديث النفس وبين الكلام، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأجمع الفقهاء على أن من حدث نفسه في الصلاة بشيء لم تبطل صلاته، وأما من تكلم عامدا فقد بطل الصلاة، إذن فرق بين الكلام وحديث النفس، سأل لو كبر في الصلاة وذكر أمرا ما حدث نفسه بأي أمر لا تطول الصلاة بل ينقص أجرها حسب انشغاله، لكن لو تكلم صراحة الله أكبر وجاء ينادي فلان يفعل كذا فلان أحضر كذا في الصلاة بطل الصلاة. كذلك من طلق من حدث نفسه بالطلاق لم يقع طلاقه، ولكن من تلفظ بالطلاق وقع الطلاق، من نطق وتكلم وتلفظ بالطلاق وقع طلاقه، لكن من حدث نفسه بالطلاق لم يقع طلاقه. يعني هناك فرق بين الكلام وبين حديث النفس. الحديث النفس لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. وحجتهم باهتة، قالوا قال الشاعر: إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا. إن الكلام في الفؤاد، هذا كلام باطل، واحتجاج ببيت شعر ليعارض به كلام الله جل وعلا. المعنى إن الكلام يعني الكلام الصادق أو الكلام المؤثر أو الكلام الذي يعني ينفع يؤثر مكانه من القلب، هذا المعنى مقبول. لكن يقال إن الكلام الحقيقي هو كلام القلب، الكلام هو ما لفظ به، ما تلفظ به أو تكلم به نطقة، هذا هو الكلام. لكن ما يدور في النفس لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما إطلاقا. وذكرنا في درس سبق يعني تمثيل أو تقريب قول أشاعرة في كلام الله جل وعلا، وذكر ذلك في شرح الطحاوية. قالوا إن جبريل هو عبر عما في نفس الله فكان هذا القرآن، يقول أحد أهل العلم، ونقل ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: كمثل رجل أخرس، كمثل رجل أخرس أشار إلى أحد الناس بأن يفعل أمرا أو أن يخبر آخر بأنه يريد كذا، فتولى هذا المتكلم التعبير عما في نفس الأخرس، فقال له: إن فلان يقول لك كذا وكذا. والأول لم يتكلم، لكنه هذا معنى قال في نفسه، يعني لو أن رجلا أخرس يريد ماء وهو أخرس أو أبكم، وهناك رجل يقف أمام براد المياه ورجل بينهما ثالث، الأخرس قال أشار إلى هذا الله، إلى هذا الواقف بينه وبين الله قريب من الماء، قال له: قل لذلك أريد ماء، يعني ماء، أخبر ذلك أن أريد ماء بإشارة. ففهم هذا الوسيط ما في نفس هذا الأخرس، فذهب إلى ذلك الرجل فقال له: ذاك الرجل يقول لك أعطي ماء، فملأ الكوب وأسقاه ماء. طيب، هل هذا أخرس طرف قال أريد ماء؟ هل قال هذا الكلام؟ ما قاله، إنما هذا معنى قال في نفسه، أوصله إلى هذا الوسيط، تولى هذا الوسيط التعبير عما في نفسه الأخرس. فلو كان ذلك الواقف يتكلم العربي يقول له فلان يقول لك أريد ماء، ولو كان يتكلم بلغة أخرى سيخاطبه بلغة أخرى، يقول له فلان يقول لك أريد ماء، باللغة الإنجليزية الفرنسية بأي لهجة من اللهجات يخاطبه بذلك. هذا نفس كلام الأشاعرة في القرآن الكريم، قال إن القرآن معنى تكلم به الله، أو معنى قام في نفس الله جل وعلا، تولى جبريل التعبير عما في نفس الله، ولهذا قال هو عبارة عن كلام الله، قال هو عبارة عن كلام الله جل وعلا. هذا كلام الأشاعرة، وقال كلابي حكاية عن كلام الله، يحكي حكاية لم يقله بلفظه وحرفه، إنما هو معنى قام في نفس الله حكاه جبريل عن الله أو عبر به عن الله جل وعلا. وفي النهاية يقول كلام إلى نفي، يقول هذا القول إلى نفي الكلام عن الله جل وعلا، يعني هذه معاني قامت في نفس الله جل وعلا، تكفل وتولى جبريل التعبير عما في نفس الله جل وعلا، وهذا تعطيل الكلام، تعطيل صفة الكلام. قال رحمه الله تعالى: وقوله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، والقرآن لا مبدل كلماته، لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله جل وعلا، كلمات تشمل الكونية والشرعية، لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الكونية كن فيكون، لا أحد يبدلها أو يغيرها، ولا كلمات الشرعية القرآن لا أحد يستطيع أن يحرفه أو يبدله، لا أحد يستطيع أن يحرف القرآن الكريم أو يبدله، فالله تعالى تكفل بحفظه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، القرآن يقص يعني يحكي، وفي بعض القراءات يقضي على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. طيب، إذن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن منزل، أورد المؤلف هذه الآيات ليبين أن القرآن منزل، أنزله الله تعالى من عنده، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا، إذا القرآن منزل، أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا فيه دليل على علو، على علو الله جل وعلا، قل نزله روح القدس وهو جبريل عليه السلام من ربك، إذن هو منزل من عند الله جل وعلا، فالتنزيل يكون من أعلى إلى الأسفل، بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني من أقوال المشركين ومن حماقاتهم أنهم زعموا أن القرآن الكريم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الأعاجم من الروم، والرومي كان يعمل في مكة، قالوا تعلم القرآن بذلك الرومي، فقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني اللسان الذي زعموا أنه هو مصدر القرآن أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فكيف يعلم يأتي الأعجمي بهذا الكلام العربي المبين؟ إذا كنتم أنتم العرب والفصحاء عاجزين عن أن تأتوا مثل هذا القرآن، كيف يأتي به إنسان لا يتكلم العربية أصلا؟ الشاهد قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إثبات أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وبينا أن معنى قوله قول أهل السنة منه بدأ أي أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء، هو الذي ابتدى الكلام به وإليه يعود، أي تعود نسبته إلى الله وإضافته إليه جل وعلا، فلا يضاف ولا ينسب إلى غيره، أو إليه يعود أي يرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان. طيب نواصل في آخر هذا الفصل. قال رحمه الله وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على أراك ينظرون الذين أحسن حسنا وزيادة لهم ما يشعرون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات تدل على رؤية الله تعالى في الآخرة، ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة في الجنة، وهذا هو أعلى نعيم يتنعم به المؤمنون في الجنة، ولهذا كان دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فهذا أعلى نعيم أهل الجنة، دل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن في آيات عدة منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسند النظر إلى الوجوه التي هي محل الإبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى الله جل وعلا. والنظر إذا تعدى بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار، النظر إذا تعدى بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار. نظرت إلى الجدار، إلى الحائط، إلى البيت، أي عينت بصري. وإن تعدى بفي بالحرف في فإن معناه التفكر والاعتبار، نظرت في أمري سأنظر في شأني، تفكر اعتبار. وإن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار والتوقف، التوقف والانتظار. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. فهنا النظر تعدى بإلى وأسند إلى الوجه الذي هو محل الإبصار، فدل على أنه رؤية الأبصار. وقال تعالى على أرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ينظرون إلى الله جل وعلا في الآخرة. الآية الثالثة قول تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد جاء عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر زيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. الزيادة هي النظر إلى وجه الله، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، في الجنة. ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. فسر ذلك علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وغيرهم، فسروا المزيد بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، وليس في الدنيا كما يدعي بعض الغلاة الصالحين، قالوا لهم ما يشاءون عند ربهم، قالوا ويفعل ما يشاء، والدين لهم ما يشاءون فيها ولهم ما يشاءون عند ربهم. نقول هذا في الجنة، أما في الدنيا فلا، ليس في الدنيا إنما في الآخرة في الجنة. الآية الخامسة قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخطي دل على أن أولياء يرون في حال الرضا، دل على أن أولياء يرون في حال الرضا، وإلا لما كان بذكر حجب هؤلاء مزيا. فالله تعالى ذكر أن الكفار محجوبون، مفهوم هذا أن المؤمنين غير محجوبين، ولو كان كلهم محجوبين لما خصص الكفار بذكر الحج أو أنهم محجوبون. فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرون في حال الرضا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يعني هذا الباب كثير، هو باب الآيات التي تدل على صفات كثير جدا. من تدبر القرآن قرأه بتدبر حال كونه طالبا للهدى منه، يقرأه وهو يريد الحق والهدى، تجرد ذلك وقرأ الحق قال تبين له طريق الحق. ثم انتقل إلى فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة تفسر القرآن يعني تشرحه وتوضحه. كثير من النصوص جاءت تفسيرها في السنة، كقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم هو الشرك كما جاء في السنة، الظلم هو الشرك. أيضا التفاسير التي جاءت في السنة قول عليه الصلاة والسلام عن الزيادة قال وهي النظر إلى وجه الله عز وجل، الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذه الزيادة. إذا هذا تفسير السنة للقرآن الكريم. وتبينه، السنة تبين ما أجمل في القرآن الكريم، فالقرآن ذكر أحكاما وأجملها. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا نسح بالبيت، فذكر الصلاة والزكاة والحج هذه مجملة. كيف نؤدي هذه الأركان؟ السنة بيّن ذلك، السنة وضح ذلك، كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج، كل هذه جاءت في سنة المطهرة. طيب، فالسنة تفسر وتبينه وتدل عليه، كذلك تدل عليه دلالة شاملة، الدلالة شاملة للتفسير والتبيين، وتعبر عنه، يعني تأتي بأحكام، تأتي بأحكام ليس في القرآن الكريم، وهذا الباب مهم جدا، تأتي بأحكام ليست في القرآن الكريم. فكثير من النصوص جاء الأمر بها أو النهي، كثير من الأحكام جاء الأمر بها في السنة ولم تأتي في القرآن الكريم، وكثير من المحرمات، كثير من المحرمات جاء ذكرها في السنة ولم تأتي في القرآن، مثل تحريم أكل النسر، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا لا يجوز أكل السباع، الكلاب والنمور والأسود لا يجوز أكلها. طيب أين دليل القرآن على تحريم ذلك؟ لا يوجد القرآن نص على تحريمه، وإنما جاء النص في القرآن الكريم في السنة المطهرة. أنواع من أنكحة، نكاح التحليل ونكاح الشغار ونكاح المدعى، كله جاء في القرآن الكريم، جاء تحريمه، جاء تحريمه في السنة المطهرة. فالقرآن لم يرد ذلك. الجمع بين المرأة عن بدها وجب ومرض مخالتها، هل جاء تحريم القرآن في السنة؟ في السنة، فالسنة تستقل بأحكام، تستقل بأحكام لم ترد في القرآن الكريم. وفي هذا رد على طائفة القرآنيين الذين يعطلون السنة بأكملها، يعطلون السنة بأكملها، يدعون أن القرآن هو فقط المرجع والسنة لا اعتبار لها. طيب، نقل إن شاء الله قليلا ثم نواصل بعد خمس دقائق إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.